هل وقع المسلمون أو على الأقل، وأستغفر الله من التعميم، هل وقع على الأقل بعض المسلمين في شرك الأسماء والصفات؟ آسف أن أقول نعم وقع، والدليل ربما على الأقل بعضكم يعرف قصيدة تنسب إلى البوصيري الشاعر: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه واحتكم. هذا من كلامه، ومن تمام كلامه: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. شو قلل ربه؟ أولا من جودك، من هذه علماء اللغة بيسموها التبعيضية، من أملاك فلان البيت الفلاني، شو معناها؟ هذا جزء كثير. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هنا في هذين البيتين ضلالتان كبيرتان جدا. الأولى قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، صحيح الدنيا لها ضرة، صحيح. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. هل جاد الرسول بالآخرة؟ جاد بالدنيا بلا شك. عرضت عليه جبال مكة أن يصيرها ربنا ذهبا، فاستشار النبي عليه السلام جبريل عليه السلام، فقال له: كن عبد الرسول. فرضي بما كان عليه. لكن أن يقال مدحا للرسول عليه السلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها. الله أكبر. نحن خلقنا في الدنيا لماذا؟ كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ما عاقبة هذه العبادة؟ الجنة أعدها الله عز وجل للمتقين. ماذا في الجنة؟ قال عليه السلام: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا في الجنة؟ قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول عليه السلام في بعض الأحاديث أن المؤمنين إذا رأوا ربهم في الجنة نسوا نعيم الجنة كلها. فأكبر نعمة لأهل الجنة أن يروا ربهم، كما قال ذلك العالم الشاعر المجيد: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله. هل يعرض رسول الله عن الدنيا وضرتها وفيها ما سمعتم وأما رؤية الله في الآخرة؟ نحن ما نعيش في هذه الدنيا وما نتعب أنفسنا ونجاهد هوانا إلا لنحظى بدخول الجنة، عسى أن ربنا عز وجل يرينا وجهه الكريم. فهذا يمدح نبيه بقوله أنه جاد بالدنيا والآخرة. إذن لماذا عاش الرسول؟ لماذا دعا الناس وهداهم إلى الصراط المستقيم؟ أصبح لا لشيء. هذا ضلال في هذا الشعر في الطرف الأول من هذا الشعر. الطرف الآخر الذي له علاقة بشرك الصفات: ومن جودك علم اللوح والقلم. إذن لابد لكل مسلم أن يوحد الله في ذاته، وأن يوحد الله في عبادته، وأن يوحد الله في أسمائه وصفاته. فإذا أخل بشيء من هذه الأمور لم يكن قد فهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله.